وجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بالنهار والبلاد مضيئة، فإذا بالشمس تكسف كسوفا كليا ويتحول الناس إلى ليل وإلى ظلام. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان دائم التفكر في خلق الله عز وجل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس إذا به يخاف صلى الله عليه وسلم ويخرج من بيته مسرعا إلى مسجده، حتى أنه من شدة خوفه خرج بإزاره ولم يأخذ رداءه، لم يأخذ الجزء من الملابس التي تستر البدن من الأعمى، فأدرك بردائه في المسجد، وما ذلك إلا لشدة خوفه صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصار الصحابة على مثل هذا المنهج ومثل هذا المفهوم. وأتى أبو بكر ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي عهد عمر يحدث حدثا كريما إذا بزلزال يصيب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ نور قلب الحي الذي يتفكر في كل ما عباد الله، علم النبوي من أجل ذلك لكل الأحوال. فإذا الرجل يفعل هذا الأمر فإذا ابن المبارك يخطب ويريد أن يلقنه وأن يعلمنا بهذا المنهج العظيم من بعد قال وهذا قال أو كلما بعد أن غضب أو كلما جهلنا شيئا غضبنا كلما نجهل شيئا غضب قال بل نرويها يعني مثل هذه الأحاديث التي ربما جهلنا شيئا من معناها بل نرويها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونلزم الجهل لذلك يقول علماؤنا أن شعب ما ليس بسبب سببا ومثل هذه الأمور مذاهب فلسفية شرقية حتى يتخففوا من المادية التي ألمت بهم هذا في الغرب، فذهبوا إلى فلسفات الاستشفاء هي من الأمور الباطلة وهي أمور وثنية. امتد ظلال ذلك عندنا عبارة منذ سنوات انتشر سؤال الطاقة، تعلمونه شيء كان يأتي به الناس ويلبسونه في معاصمهم ويقولون أنه يعالج بعض أمراض العظام والروماتيزم وأشبه ذلك، منتشر وكان أبان الزمان. هذا ابتداء هذه الفلسفات الروحية الباطلة، هذا أمور الشرع لا يثبت مثلها، والأمور التجريبية الطبية لا تثبتها، إنما هي أمور وثنية ممتدة من الديانات الهندية الوثنية الشرقية وما أشبه ذلك. عاد الأمور الشرقية وعاد الشرك بصورة معاصرة عباد الله، وأتى إلينا ودخل بيوتنا ونحن لا نعلم عباد الله. على أنه سبب وليس بسبب يعد من الشرك بالله عز وجل. مثل هذا الأمور تنتشر كثيرا عباد الله، تنتشر الآن ونتحدث عن الطب الروحي وينطبق عليه مثل هذا الأمور، لا يوجد شيء للشرع ولا شيء للتكريم يثبته، وتنتشر هذه الأمور الوثنية حديثا ويعود الشرك بصورة جديدة عباد الله. ما أحوجنا أن نعاود الاعتصام بديننا عباد الله، وأن نعاود الاعتصام بعقيدتنا عباد الله. لما كانت الجاهلية على الكوكب، وأما